الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المد العارض للسكون هو نفس المد الطبيعي، الألف المفتوح ما قبلها، الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها. الفرق بينهم بقى حال الوقف. زي مثلا عندنا في سورة الرحمن قال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. لما نقف هنقول الرحمن، هنمدها حركتين أو أربعة أو ستة، لكن في الوصل ما فيهاش مد إلا المد الطبيعي حركتين. لما نقول مثلا يقولون، أدي فيها مدين، يقو مد طبيعي لكن عشان موصولة اتمدت حركتين بس. لما نقول بقى يقولون نقف عليها، هي يقولون، لما نقف بنسكن الحرف. السكون هنا سبب المد. مثلا في سورة ياسين قوله تعالى: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. لما وصلناها يعلمون ما مديناش، مدينا المد الطبيعي بس حركتين، لكن لو وقفنا عليها يا ليت قومي يعلمون هنمدها ست حركات أو أربعة أو حركتين. في سورة الفاتحة مثلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كلها تمد حركتين أو أربعة أو ست، لكن لو وصلناها زي ما قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، حركتين حركتين حركتين، المد الطبيعي. إذن المد بيزيد في حال الوقف على الكلمة، لأن هنا أصبح الحرف ساكن. يعني مثلا الحمد لله رب العالمين مفتوحة، هنقف عليها الحمد لله رب العالمين، فيكون السكون سبب لزيادة المد، وهكذا.